أنه من أقارب الزوج، وقيل في قول نادر وقليل من أقارب الزوجة. وأما فوك أيضا فمعناه، فمعناه هو الفم، وفم الشخص. وأما ذو مال، ذو مال هكذا معناه صاحب المال، فذو بمعنى صاحب كما سيأتي. إذن هذه معاني هذه الأسماء، وهي أبوك معروف، وأخوك معروف، وحموك رأينا أنه من أقارب الزوج على الراجح، وفوك معروف، وذو مال بمعنى صاحب المال. فهذه الأسماء، هذه الأسماء الخمسة كلها إذا جاءت في موضع الرفع، إذا جاءت مرفوعة بمعنى جاءت فاعلا أو نائبا أو مبتدأ أو خبرا أو اسما لكان أو خبرا لإن أو تابعا للمرفوع، إذا جاءت كذلك ترفع بماذا ترفع؟ ترفع بالواو، ترفع بالواو. فنقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حضر فعل ماض، أبوك فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وما بعده الأسماء التي بعده كلها معطوفة عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعها أيضا الواو، والكاف مضاف إليه، مضاف إليه مقولة. هذا معنى. ومثل الشارح بأمثلة من القرآن فقال وأبونا شيخ كبير، وأبونا مبتدأ، والمبتدأ كما نعلم إنه مرفوع وعلامة رفعه الواو، والخبر هو شيخ وكبير نعم. وأيضا يقول تعالى من حيث أمرهم أبوهم، أمرهم أبوهم، فأبوهم فاعل أمر وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو. وأيضا يقول تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم، فذو علم خبر إن، وخبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو. وأيضا يقول تعالى إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، فأخوك خبر أنا، خبر والخبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. إذن هكذا هذه الأسماء الخمسة إذا جاءت مرفوعة في باب من أبواب المرفوعات تكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. فهمنا الموضوع؟ وهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب، ثم بعد هذا نقول إن هذه الأسماء الخمسة لا ترفع بالواو، لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، لا ترفع بالواو إلا بشروط. وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة معناها تشترط في جميعها، تشترط في ماذا؟ في جميعها، في الأسماء الخمسة كلها. وأما الشروط الخاصة فمعناها تشترط في بعضها لا في جميعها. فهمنا الموضوع؟ طيب، نبدأ من الشروط العامة، من القسم الأول وهي الشروط العامة. الشروط العامة هي كالتالي: أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير ياء المتكلم. فهذه أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، لا مثناة ولا مجموعة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، لا مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، لا مقطوعة عن الإضافة. الشرط الرابع والأخير أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم لا لياء المتكلم. مثال ذلك هذه الأمثلة التي تقدمت: وأبونا شيخ كبير، من حيث أمرهم أبوهم، لذو علم، أخوك. فهذه الأسماء متوفرة فيها هذه الشروط أم لا؟ الجواب نعم، فأبونا مفرد ليس جمعا وليس مثنى، وأيضا هو مكبر ليس مصغر، قلنا أبونا ما قلنا أبينا، فأب ماذا؟ هذا مكبر. وإذا بغينا نصغره كيف نقوله؟ أبي، فأبي تصغير أب. إذن أبونا مكبر فالشرط موجود. وأبونا أيضا مضاف أم لا؟ أبو مضاف، أنا مضاف إليه ما قبله، إذن فالإضافة موجودة. مضاف إلى ياء المتكلم أو إلى غير ياء المتكلم؟ إلى غير ياء المتكلم، فهمنا؟ فأبونا مضاف إلى نا وهو غير ياء المتكلم، أبوه مضاف إلى هم وهو غير ياء المتكلم، ذو علم مضاف إلى علم وهو غير ياء المتكلم، أخوك مضاف إلى كا إلى الكاف وهو غير ياء المتكلم. على كل حال الشروط الأربعة متوفرة في هذه الأمثلة السابقة، كذا ولا لا؟ طيب ننظر للمفاهيم الآن. قلنا الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مفردة. فمفهومه إذا وجدناها ليست مفردة بأن وجدناها مثناة، وجدنا واحدا من الأسماء الخمسة تثنية، بحالش أبواي أحسن إلي، أبواي أحسن إلي، فأبواي مرفوع مبتدا مرفوع، وعلامة رفعه الآن هل يرفع الآن بالواو؟ لا، يرفع بماذا؟ بالألف، ويعد من المثنى، والمثنى سيأتي أنه يرفع بالألف في الدرس اللاحق إن شاء الله. أو أخوايا أو إخوان هكذا، إخوانان هكذا، أو أخوان هكذا، أخوان، حموان، ذوا علم. إذن فإذا وجدنا هذه الأسماء مثنى ليست مفردة وإنما مثنى، لا ترفع بالواو وإنما ترفع بماذا؟ بالألف كما سيأتي. ونعدها حينئذ، نعدها من أين؟ نعدها من المثنى لا من الأسماء الخمسة، لا ما نقولوش هذه من الأسماء الخمسة، لا نعدها حينئذ نقول فيها مثنى، والمثنى نرفع بالألف. جيد. أيضا إذا وجدناها جمع، إذا وجدناها كيف؟ جمع واحد من هذه الأسماء الخمسة وجدناه جمع، والجمع كما تقدم إما أن يكون جمع تكسير وإما أن يكون جمع سلامة. فإذا وجدنا واحدا من هذه الأسماء الخمسة قد جمع جمع تكسير، بحلش الآباء يربون أبناءهم، الآباء جمع أب، هو جمع تكسير، الآباء، إخوانك يدك التي ترطش بها، إخوانك جمع أخ جمع تكسير، آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالآباء والإخوان والإخوة هذه أسماء خمسة لكنها جمعت جمع تكسير. طيب فإذا وجدناها جمع تكسير هل ترفع بالواو؟ ها؟ لا، اشترطنا في رفعها بالواو ماذا؟ أن تكون مفردة، وهذه جمع، هذه جمع ليست مفردة، جمع تكسير. إذن بماذا ترفع؟ ترفع بالضمة، ونرجعها وندخلها في ماذا؟ في الموضع السابق في الضمة وهو جمع التكسير، فهمنا؟ فإن حينئذ تكون مرفوعة بماذا؟ بالضمة. آباؤكم مبتدا مرفوع على ما ترفعين الضمة الظاهرة في آخره، آباؤكم مضاف إليه، إنما المؤمنون إخوة مرفوع بالضمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا منصوب يعني بالفتحة، والنصب سيأتي، علامة النصب ستأتي. هذا هو. إذن هذا مفهوم الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون مفردة، مفهومه إذا وجدناها مثنة لا ترفع بالواو وإنما بالألف، إذا وجدناها جمعا ينظر في هذا الجمع، إذا كانت جمع تكسير ترفع بالضمة وتدخل بجمع التكسير، وإذا وجدناها جمعت جمع سلامة جمع مذكر سالم ترفع حينها لماذا؟ بالواو، لكن نرفعها بالواو هل لأنها من الأسماء الخمسة أم لأنها من جمع المذكر السالم؟ لأنها من جمع المذكر السالم، فهمنا؟ قالوا ولم يسمع ولم يرد ولم يجمع هذا الجمع إلا لفظان فقط، أبوون أو أبونا وأخون فقط، هذا هو الذي ورد، هؤلاء أبونا وأخون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب هذا هو الشرط الأول. مفهوم الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإذا وجدنا هذه الأسماء مصغرة، هذا أبيك، عوض أن نقول هذا أبوك، صغرت وقلت ماذا؟ أبيك. هذا أخيك، هذا حميك، صغرناه. فإذا صغرناه هل يرفع بالواو كما كان قبل التصغير أم يرفع بشيء آخر؟ يرفع بشيء آخر، يرفع بالضمة، ويدخل حينئذ في ماذا؟ في المفرد. يدخل في ماذا؟ في المفرد. وتقدم لنا أن المفرد يرفع بماذا؟ بالضمة. هذا منه إذن. فالأسماء الخمسة إذا صغرت ترفع بالضمة وتعد من المفرد حينئذ. شمع الموضوع؟ هذا هو. أما الشرط الثالث أن تكون مضافة، يشترط في هذه الأسماء لترفع بالواو أن تكون مضافة. أما إذا وجدناها مقطوعة عن الإضافة ليست مضافة، بحالش هذا أخ، هذا أب، هذا حم، فهمنا؟ هل إذا وجدناها هكذا مقطوعة عن الإضافة كقوله تعالى وله أخ أو أخت، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إيتوني بأخ لكم من أبيكم، إن له أبا شيخا كبير، على كل حال إذا وجدناها ليست مضافة، ليست مضافة، فيها التنوين أخ أب حم إلى آخره، ليست مضافة، هل نرفعها بالواو؟ ها؟ لا، نرفعها بماذا؟ بالضمة، وتدخل أيضا في الاسم المفرد، تدخل في الاسم المفرد. كانت من الأسماء الخمسة عندما كانت مضافة، أما لما لم تضف عددناها من الاسم المفرد. طيب ها؟ لا، الإضافة تكون للضمير المتصل أو تكون للاسم الظاهر لا يهمنا، مفهوم؟ الإضافة إما أن تكون زيد، إما أن تكون للضمير المتصل، وإما أن تكون للاسم الظاهر، بحالش للضمير، الأمثلة اللي تقدمت، بحالش للاسم الظاهر تقول هذا أبو فلان، هذا أبو زيد، جاء أبو زيد، قال أبو هريرة، قال أبو بكر. أبو هريرة مضاف أم لا؟ لماذا أضفنا هريرة وليس ضميرة؟ أبو بكر، أبو حفص، أبو عبد الرحمن، أبو كذا، وش هم الموضوع؟ الذي يهمنا هو الآن أن تكون إضافة، أن تكون هذه الإضافة. الشرط الرابع أن تكون هذه الإضافة لماذا؟ لغيرها المهالة والمشترط لغيرها المتكلم. فغيرها المتكلم ماذا يدخل؟ ها؟ يدخل الضمير، ويدخل أيضا الاسم الظاهر. المشترط أن تكون هذه الإضافة لغيرها، ما تكونش لياء المتكلم. أما إذا كانت لياء المتكلم فيأتي إعراب آخر. طيب أبوك أرى نضيفه لياء المتكلم، كيف نقوله؟ جاء أبي، جاء أخي، جاء حمي. إذن ها هي مضافة إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم. هل ترفع حينها بالواو كما كانت ترفع قبل الإضافة إلى المتكلم؟ لا. بماذا ترفع إذن؟ بالضمة المقدرة فيما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة المناسبة، ونردها أيضا للمفرد، نردها أيضا لماذا؟ للمفرد. وتقدم أن المفرد يرفع بماذا؟ بالضمة، إذا كانت ظاهرة فذاك، وإذا كانت مقدرة وهنا تكون مقدرة. فهمنا هذا الموضوع؟ هذا هو. إذن هذه المفاهيم للشروط. إذن يشترط في هذه الأسماء الخمسة ها؟ أربعة شروط: تكون مفردة ليست مثناة ولا مجموعة، أن تكون مكبرة ليست مصغرة، أن تكون مضافة ليست مقطوعة عن الإضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم لا لياء المتكلم. فهمنا الموضوع؟ طيب إذن هذه الشروط العامة. ننتقل الآن للشروط الخاصة، وهي هذه الشروط الخمسة، هي شرطان أو ثلاثة. الشرط الأول يشترط في يشترط في الفم فقط. الشرط الأول من الشروط الخاصة يشترط في الفم فقط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا توجد الميم مع الفم، أن لا توجد الميم، ما تكونش معه الميم، فم. إذا كانت الميم موجودة فيه لا يرفع بالواو، وإنما يرفع بالضمة، يرفع بالضمة ويدخل في المفرد. إذن الآن ليرفع بالواو ألا تكون الميم موجودة فيه، ألا تكون الميم موجودة فيه. حلش فوك، فوك حسن، فوك حسن أو جميل. ففوك مرفوع مبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. والشرط موجود أم لا؟ الشرط موجود. ما هو الشرط؟ هو غياب الميم، أن الميم لا توجد فيه. فهمنا الموضوع؟ إذن فهذا الشرط لا نشترطه في الأب، لا نشترطه في الأخ، لا نشترطه في الحم، وإنما نشترطه فين؟ في الفم فقط. إذن لذا قلنا فيه أنه شرط خاص. الشرط الثاني إفادة الصحبة، أو عبارة أخرى الدلالة على الصحبة. وهذا الشرط وهو الدلالة على الصحبة يشترط في ذو فقط، لا يشترط في الأسماء الأخرى، وإنما يشترط في ذو. بمعنى ذو لترفع بالواو لابد أن تدل على ماذا؟ أن تدل على الصحبة، أن تكون ذو بمعنى صاحب. فقال في الآية السابقة وإنه لذو علم، لذو علم ما معنى لذو علم؟ لصاحب علم. وإنه لذو علم أي لصاحب علم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والإكرام. وإنه لذو فضل على الناس أي لصاحب فضل على الناس. جاء ذو مال أي صاحب مال. هكذا إذن يشترط في ذو ليكون مرفوعا بماذا؟ ليكون مرفوعا بالواو ماذا يشترط فيه؟ إفادة الصحبة أو الدلالة على الصحبة، أن يكون بمعنى صاحب. فهمنا الموضوع؟ طيب فإذا وجدنا ذو ليس بمعنى صاحب وإنما بمعنى الذي، إذا وجدنا ذو بمعنى الذي، هل يرفع بالواو أم لا؟ لا، لا يرفع بالواو على الراجح، وإنما يكون مبنيا. حلش جاء ذو قام، عرب لجاء ذو قام جاء فعل ماض، ذو فاعل، الفاعل كيف يكون وعلامة رفعه الواو؟ يشترط في ذو أن يرفع بالواو، ماذا يشترط فيه؟ أن يكون بمعنى صاحب. وهل هو الآن بمعنى صاحب؟ لا لا لا، أنا قلت أنا جاء ذو قام، قام فعل ماض، فقلت أنا جاء ذو قام يعني العبار اللي هو العبار. لا، جاء ذو حضر، هل حيث قام جاء ذو حضر نعم، ولكن لما نفسرها ما تبقاش ركيكة. جاء ذو حضر، ذو هنا ليست بمعنى صاحب وإنما هي بمعنى الذي. أيوة، إذا قلنا جاء ذو حضر ما معناه؟ جاء الذي حضر. فذو هنا هل هي بمعنى صاحب أم هي بمعنى الذي؟ بمعنى الذي. أيوة، إذا كانت بمعنى صاحب ترفع بالواو، وسيأتي أنها تنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن إذا كانت بمعنى الذي تكون مبنية على طول في حالة الرق، في حالة النصب، في حالة الجر. فنقول جاء ذو حضر أي الذي حضر، رأيت ذو حضر أي رأيت الذي حضر، مررت بذو حضر أي بالذي حضر. فهمنا الموضوع؟ على كل حال ينظر في ذو، فإذا دلت على الصحبة وكانت بمعنى صاحب ترفع بماذا؟ بالواو. وإذا لم تكن كذلك كانت بمعنى الذي، وهذه التي تسمى بذو الطائية، بذو الطائية نسبة إلى طيء، وطيء قبيلة عربية. أي نعم، إذا كانت موصولة بمعنى الذي فلا ترفع بالواو وإنما هي مبنية على طول. هذا هو الشرط الثاني من الشروط الخاصة. وزاد بعضهم الشرط الثالث وهو في نفس الكلمة في ذو، أن تكون ذو مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. أن تكون هذو مضافة إلى إيش؟ إلى اسم جنس. بحالش ذو علم، ذو مال، ذو فضل. فعل اسم جنس يدل على جنس العلوم، فضل اسم جنس يدل على أجناس الفضل، هكذا. وهذا اسم الجنس، هذا ظاهر ولا ضمير؟ ظاهر، اسم ظاهر، وليس وصفا، أي ليس نعتا لما قبله، ليس نعتا لما قبله. زادوا هذا الشرط أن يكون، أن تضاف إلى اسم جنس زيد ظاهر غير وصف. أيوة نعم. إذن هذه الشروط الخاصة. إذن نرجع ونقول هذه الأسماء الخمسة لا ترفع بالواو إلا إذا توفرت فيها شروط، وهذه الشروط نوعان، نوع عام ونوع خاص. أما الشروط العامة فهي أن تكون مفردة مضافة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، وأما الشروط الخاصة فيشترط غياب الميم في الفم زيد، ويشترط إفادة الصحبة في ذو، وأيضا يزاد على ذلك أن يكون ذو مضافا إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. هذا معناه. هذا فموك لا يجوز، ولكن هل الغرض ديالنا ماشي هل يمكن أم لا يمكن؟ الغرض ديالنا هل يرفع بالواو أم لا؟ فهمتي؟ غرضنا الآن هو إذا قلنا هذا فموك، هذا مبتدأ، فموك خبر، الخبر مرفوع، طيب وعلامة رفعه؟ رأيت كيف؟ هل رفعناه إذن لما وجدت الميم؟ هل رفعناه بالضمة أم رفعناه بالواو؟ رفعناه بالضمة، هذا هو الغرض. إذن إذا وجدت الميم لا يرفع بالواو، وإنما يرفع بالضمة، ويعد حينئذ من الاسم المفرد لا من الأسماء الخمسة. وشاهدت الموضوع؟ أي نعم. ماشي الغرض الميم لا توجد فيه، لا يمكن أن أيوة نعم، هذا هو الغرض. الغرض ديالنا والبحث ماشي هل توجد الميم أم لا توجد، هل يمكن أن يتكلم به مع الميم أم لا. لا، الغرض ليس هكذا. الغرض إذا وجدت الميم لا يرفع بالواو، وإذا لم توجد الميم يرفع بالواو. المثال هكذا: هذا فوك، هذا فمك. ففوك مرفوع بماذا؟ لماذا رفعناه بالواو؟ لأن الميم لا توجد فيه. فمك مرفوع بالضمة، لماذا رفعناه بالضمة؟ لأن الميم موجودة فيه. هذا هو. سؤال آخر. نعم، هذا لا سيكون الوقت، هذا أخو فلان، أما هذا أخو فلان هذا حذفنا الواو لاش. نعم نعم، احنا قلنا أن تكون مضافة، لاش مضافة، أن تكون مضافة إما للضمير وإما للإسم الظاهر. ها نحن نقول أبو أسامة، أين هي الكاف؟ أبو هريرة، أبو بكر، أبو فلان، أبو زيد، أبو عمرو إلى آخره، أين هي الكاف؟ لا يهم، إما أن نضيفها للكاف أو نضيفها للهاء، أبوه جاء، أبوه جاء، أبوهم، أو نضيفها للإسم الظاهر، لا يهم. الذي يهمنا هو أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، هذا هو الذي يهم. سؤال آخر. خلاص يلا يلا، واحدة تصل. قل لي الاسم المفرد ماشي جمع المفرد. يلا، والوفاء أشنو هو الوفاء؟ سواء اسم مفرد. يلا، الخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، هم عماد. نعم نعم، هذا يسمى اسم جمع، هذا يعد من جمع التقصير. نعم أحبوا فعل مضارع. طيب، تقدمت لنا علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف أيضا، فما هو الدليل على فعلية أحبوا؟ يمكن طيب احنا قلنا إذا ما كانش عندها تكون صالحة، طيب أعطيها شي علامة من العلامات ديال الفعل. لا، أنا ما سألت عن أش جيب الإعراب، أنا سألت، أنت قلت فعل، لقيت العلامة الفعلية ما هي؟ فهمتي السؤال؟ يلا اعمل سوف أحبه، لا نعطيها له يقبل، إذا مش فعل. إذا نشبق أحب اسم، أحب هذا اسم يدل على المفاضلة، يسمى باسم التفضيل. قل الأحب، فمن الموضوع؟ قل من أحب، فمن؟ فهو يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، فهو اسم. زيدي، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، أم أنس، ام انس سناء يلا كلهم يسكتوا عليا من الصداع كلهم لها رجل. قول الناس بالعفو اقدرهم على العقوبة. ام انس اش قلتي؟ اي نعم نعم نعم نعم اسم تفضيل جمبتدا. نعم اولى الناس بالعفو هل مرتدى على الخبر اقدرهم على العقوبة. يلا زيدي. طيب زيد. طيب النساء ازيد هنا وحلوس زيد هنا يا وحلوس النساء المتبرجات مش تخرج انتم. النساء حبائل الشيطان. ام الياس بخاري. نعم مش من جمع الحقبة جم... هذا ملحق بجمع مؤنث سالم. عيل لا عيل ماشي مفرد ديالها.